قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم امتن عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال وعصمته له وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم. الحكمة إذا قرنت بالكتاب فالمراد بها السنة، وقد تأتي الحكمة ويراد بها إصابة الحق ووضع الأمور مواضعها، ولكن إذا قرنت بكتاب الله فالمراد بها السنة. قال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة في هذا الموضع. قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، أي من قبل نزول ذلك عليك، كقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ولهذا قال الله تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في كتابه مدارج السالكين، وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال عن المسيح عليه السلام: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قال: الحكمة في كتاب الله نوعان، مفردة ومقترنة بالكتاب. فالمفردة فسرت بالنبوة وفسرت بعلم القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي علم القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وقال الضحاك: هي القرآن والفهم فيه. وقال مجاهد: هي القرآن والعلم والفقه. وفي رواية أخرى عنه: هي الإصابة في القول والفعل. وقال النخعي: هي معاني الأشياء وفهمها. وقال الحسن: الورع في دين الله، كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها. إذن تشمل هذه الأمور الحكمة المفردة، تشمل هذه الأمور التي ذكرت كلها. وقد تطلق على النبوة، لكن لا يستفاد منها النبوة إلا بدليل آخر. ما يستفاد منها النبوة إلا مع دليل آخر، إلا فقد قال الله عز وجل: لقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. وليس لقمان من الأنبياء عند أهل العلم. وقال: وقتل داود جالوت وآتاه الله الحكمة. فهنا فسرت بالنبوة. قال ابن القيم: وأما الحكمة المقرونة بالكتاب فهي السنة. وكذلك قال الشافعي وغيره من الأئمة، وقيل: هي القضاء بالوحي، وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر. وأحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهد ومالك: إنها معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل. ولا ينفي أنها تأتي بالمعاني الأخرى التي تقدم ذكرها، لكن هذا أجمل ما فسرت به الحكمة المفردة: معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل. وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان. والحكمة حكمتان، علمية وعملية. فالعلمية الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا، مما علمه الله. ليس المعنى أنه يحيط بكل شيء، هذا شيء اختص الله به، ولكن يفتح على عباده من معرفة الأسباب وربطها بمسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا. والعلمية كما قال صاحب المنازل، وهي وضع الشيء في موضعه العلمية، الاطلاع على الباطن. هذه الثانية العملية، والعملية كما قال صاحب المنازل، بدل العلمية يقال والعملية. والعملية كما قال صاحب المنازل وهي وضع الشيء في موضعه. لما كانت الأشياء لها مراتب وحقوق تقتضيها شرعا وقدرا، ولها حدود ونهايات تصل إليها ولا تتعداها، ولها أوقات لا تتقدم عنها ولا تتأخر، كانت الحكمة مراعاة هذه الجهات الثلاث بأن تعطى كل مرتبة حقها الذي أحقه الله بشرعه وقدره، ولا تتعدى بها حدها فتكون متعديا مخالفا للحكمة، ولا تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالف الحكمة، ولا تؤخرها عن فتفوتها. استفدنا من كلام ابن القيم رحمه الله أن الحكمة تأتي مفردة ومقترنة. إذا كانت مقترنة بالكتاب ماذا يكون تفسيرها عندك؟ السنة، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك. وإذا جاءت مفردة فما المراد بها؟ أنها تأتي بمعنى النبوة، وتأتي بمعنى معرفة الأمور ووضع الأمور مواضعها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.